السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 56 من شرح العقيدة، أي عقيدة أهل السنة والجماعة، شرح المنظومة السفارينية في معتقد أهل السنة والجماعة. ذكرنا فيما سبق أن مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة يعرف حده من الشرع وليس من اللغة، كما تزعم فرق الضلال، وهذا غالب كلام أهل الإرجاء الذين ذكرنا لكم أنهم يقولون بأن الإيمان هو التصديق، ثم بعد ذلك كل فسر التصديق بما أداه إليه هواه. فمعرفة مسمى الإيمان من الشرع وتحديد حده من الشرع من معرفة حدود ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فكلما ابتعد الإنسان عن نور النبوة، وكلما ابتعد عن القرآن، وكلما ابتعد عن السنة، وكلما ابتعد عن منهج السلف الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما انحرف، كلما يعني ابتعد عن المنهج القويم. فنحن أهل السنة والجماعة نرجع دائما إلى فهم السلف الصالح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين الفرقة الناجية، قال عنهم: قال ما هم عليه أنا اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم أن حد الإيمان في الشرع قول وعمل واعتقاد، وعرفنا ذلك بدلالة الاستقراء، أي باستقراء الأدلة، استقراء الكتاب واستقراء السنة، وكما هو مقرر عند العلماء أن الاستقراء التام حجة قطعية، الاستقراء التام حجة قطعية، والاستقراء الناقص حجة ظنية. ونعني كما قلنا لكم بالاستقراء قراءة وتتبع جميع أدلة الشرع، كما يقال في اللغة أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. قالوا: عرفنا ذلك باستقراء كلام العرب، بقراءة منثورهم وقراءة أشعارهم، فلم نجد أن كلام العرب يخرج عن كونه اسما أو فعلا أو حرفا. وكذلك لما استقرأنا أدلة الكتاب وأدلة السنة وجدنا أن الإيمان لا يخرج عن القول وعن الفعل وعن قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه الآية كلنا يعلم بأنها نزلت لما حول الله عز وجل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فأراد الله عز وجل بذلك وما كان الله ليضيع صلاتكم، والصلاة فعل من الأفعال، فسماها الله عز وجل إيمانا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع المانع القول، وذكر الفعل، وذكر الحياء وهو عمل من أعمال القلوب. وتقرر أيضا أن أصل الإيمان هو التصديق، أي تصديق القلب والانقياد، هذا هو أصل الإيمان، وأن القول والعمل الظاهر جزء مسمى الإيمان، وأن القول والعمل الظاهر هو جزء مسمى الإيمان، أي أن القول والعمل جزء من أجزاء المسمى وأحد أفراد الماهية، وأن القول والعمل ليس شرطا من شروط صحة الإيمان كما تقول المعتزلة، ليس القول والعمل شرطا من شروط صحة الإيمان كما تقول المعتزلة، بل كما قلنا لكم جزء هو جزء من أجزائه. وشتان ما بين القول وما بين وشتان ما بين الشرط وما بين الجزء. فالشرط يا أيها الإخوة كما ذكرنا لكم ليس جزءا من أجزاء الماهية، هو شيء آخر، كالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة وليس من أحد تركيبات الصلاة. وفي مقابل المعتزلة الأشاعرة قالوا بأن القول والعمل شرط من شروط كماله، شرط من شروط كماله، وقصدوا بذلك كما ذكرنا لكم في الدروس الماضيات أنه لا يؤثر على المؤمن ولا يؤثر على الإيمان، وغاية ما ذكروه في ذلك أنه شرط فقط في أحكام الدنيا، شرط في أحكام الدنيا. ولذلك قالوا لو أن الإنسان أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أعمال الكفر وكان مصدقا في قلبه، قالوا فإننا نعامله في الدنيا بأحكام الكفار، فإن أفضى إلى الآخرة وكان مصدقا في قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. لكن كما قلنا لكم أن القول الحق في ذلك هو قول أهل السنة والجماعة أن الأعمال منها ما هو واجبات من واجبات الإيمان، ومنها ما هو من كمالات الإيمان. والفرق كما قلنا أيضا بين واجبات الإيمان وبين كمالات الإيمان أن كل عمل نفى الشرع الإيمان عن صاحبه عند تركه، احفظ هذا الكلام، أن كل عمل نفى الشرع الإيمان عن صاحبه عند تركه فإن هذا العمل يدل أو دل على أنه واجب وأن صاحبه معرض للوعيد. إذن حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، حينما ينفي الله عز وجل الإيمان عن تارك هذا الواجب فإن هذا الإيمان من الإيمان ماذا؟ من الإيمان الواجب. فالإيمان الواجب هو الذي نفى الشرع عن تاركه الإيمان وصاحبه معرض للوعيد، أي معرض لعذاب الله جل وعلا. وفي مقابل الإيمان الواجب الإيمان المستحب، الإيمان المستحب والكامل، وهو ما ذكر فضل صاحبه ولم ينف إيمانه، ما ذكر فضل صاحبه ولم ينف إيمانه، هذا يسمى بالإيمان المستحب. وكثير من الفضائل المذكورة في الكتاب أو مذكورة في السنة إذا ذكر فضل فاعلها فإنما تكون من باب الإيمان المستحب أو كمال الإيمان المستحب. أما إذا نفي الإيمان عن تارك فعل معين فإن هذا الفعل نفهم بأنه واجب من واجبات الإيمان، وأن صاحبه معرض للوعيد أيضا. قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل العظيم. في هذه الآية بين الله جل وعلا أصناف الناس، وبين أن منهم الظالم لنفسه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أي تارك للواجبات، تارك للواجبات، لكنه عبد من عباد الله جل وعلا، وسيدخل الجنة، إما أن يدخلها بعد العذاب وبعد الدخول في النار، وإما أن يعفو الله جل وعلا عنه. فتارك الإيمان الواجب معرض للوعيد، معرض للوعيد، ولا يلزم من تركه للواجبات أن يعذب. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه عن مرتكب المحرمات أو تارك الواجبات، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قال الله جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي اقتصر على الواجبات، هو الذي اقتصر على الواجبات ولم يأتي بالمستحبات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذا هو الذي أتى بالواجبات ثم أكمل ذلك بالمستحبات وبالكمالات وبالسنن. ثم ذكرنا أن الإيمان الواجب ينقسم إلى نوعين، الإيمان الواجب ينقسم إلى نوعين، نوع يبطل الإيمان، ترك الإيمان الواجب الترك فيه ينقسم إلى كم نوع؟ ينقسم إلى نوعين أو إلى قسمين، قسم يبطل الإيمان وقسم لا يبطل الإيمان. فالذي يبطل الإيمان كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج، الصلاة فيها أعمال إن تركتها بطلت الصلاة، وفيها واجبات أيضا إن تركتها لا يلزم من تركها أن تترك ماذا؟ أن يبطل الإيمان. إذن الترك عندنا على قسمين، ترك يبطل العبادة وترك لا يبطل العبادة. فالحج فيه واجبات والصلاة فيها واجبات والصيام فيه واجبات، وليست كل الواجبات متساوية، فمن هذه الواجبات ما لو تركها الشخص بطلت صلاته وبطلت زكاته وبطل حجه وبطل صيامه، ومن هذه الواجبات ما لو تركها لم تبطل صلاته ولم تبطل زكاته ولم يبطل حجه ولم يبطل صيامه. كذلك الإيمان، هنالك أعمال إن تركها المعين بطل إيمانه، وهنالك أعمال لو تركها المعين لم يبطل إيمانه، مع أن الاسم الجامع فيما بينها أن جميعها تسمى واجبات إيمان، تسمى واجبات إيمان. وقلنا أيضا في أكثر من موضع وأكثر من مرة أنه لا يجوز حمل مصطلحات الفقهاء على قول الله، لا يجوز حمل المصطلحات على قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كلنا يعلم أو بعضنا يعلم أن الفقهاء أصلوا أصول، فمثلا قالوا مثلا حرف النفي، وهذا الذي سنتكلم عليه بعد قليل، إذا دخل على اسم معين فإنه أو فعل معين فإنه يبطله، إذا دخل على اسم لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فبعض العلماء جعل هذه قاعدة مضطردة فطردها في كل شيء، فأبطل أي واجب من الواجبات. وفي المقابل بعضهم قال هذا النفي متوجه لماذا؟ متوجه لنفي الكمال المستحب. بعضهم قال لنفي الكمال المستحب، وبعضهم قال لنفي الواجب. لكن دائما قاعدة شرعية لابد أن يعلمها الجميع، وركز عليها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وبين في أكثر من موضع أنه لا يجوز حمل مصطلحات الفقهاء وكلام المتكلمين على كلام الله عز وجل وعلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية بنص، يعني فيما نص، قال بل الذي ينبغي على المسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله، قال بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس، يعني كما لا يجوز له أن يتأول كلام الله جل وعلا كما يريد، بل زاد على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ. والله سمعت من فلان أنه تكلم بالكلمة الفلانية، إذن أنا أفهمها كما أريد، هذا الكلام لا يجوز. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال ما نصه كما ذكرنا لكم، قال بل الذي ينبغي على المسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله، ثم قال بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، قال وقصده بذلك دفع المعترض عليه والمحتج عليه، قصده بذلك دفع المحتج عليه بذلك النص، قال وهذا خطأ، وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، يجب الإيمان به. إذن يجب أن تؤمن بما قال الله عز وجل وبما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن تفهم كما تريد أنت، بل يجب عليك أن تفهم كما هو ظاهر النص وكما هو مراد المتكلم، كما هو مراد المتكلم، فإن للكلام سياقا يفهم منه. فبعض الكلمات إن وجدت في موضع فهم منها كلام، وإن وجدت في موضع يفهم منها كلام. إذن القضية ليست متوقفة فقط على اللفظ فقط، بل أيضا هذا اللفظ يوجد بحسب موضعه. وانظر إلى قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وانظر إلى قول الشاعر حينما قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، هنا استواء وهنا استواء، لكن سياق الكلام هنا يختلف عن سياق الكلام. أيضا قال الله جل وعلا ثم استوى على سوقه، يعني إذا استوى و يعني وكمل، غير استوى بمعنى جلس، غير استوى بمعنى ارتفع، غير استوى بمعنى انتصر. ولذلك يعني كلمة الاستواء كما ذكر أهل العلم لها أكثر من 15، لكن هل يضيع النص ويفهم الإنسان كما يريد؟ 15 معنى يفهم كما يريد أم كما يريد المتكلم؟ كما يريد المتكلم. ولذلك نذكر دائما أنه لا يحق لأحد أن يخلط بين المسميات الاصطلاحية والمسميات الشرعية، المسميات الاصطلاحية والمسميات الشرعية. وفي هذا الزمان نبهنا في أكثر موضع، عندنا مسمى الجهاد له تعريفه الخاص، من الذي سمى القتال في سبيل الله جهادا؟ الله جل وعلا سمى القتال في سبيله جهادا، والأمم المتحدة سمت أيضا القتال مقاومة وسمته إرهابا. نعم، أحد الأخوة يقول إرهابا. نعم، الطواغيت القتال له صفة معينة، إما أن يكون قتال في سبيل الله، وإما أن يكون قتال في سبيل الطاغوت. والأمم المتحدة ودول الكفر هذا القتال عندهم إما أن يكون مقاومة وإما أن يكون إرهاب. فالمقاومة عندهم هو إذا احتل العدو أرض إنسان وقاوم عدوه ضمن وين؟ ضمن خطوط سايكس وبيكو، ضمن خطوط وحدود سايكس بيكو. لا يجوز للأردني مثلا أن يدافع عن أهل سوريا، ولا يجوز للسوريين أيضا أن يقاتلوا نظام بشار الأسد أو الروافض خارج أرضهم كحلبة المصارعة. المصارعة، وكلكم يعرف المصارعة الحرة، هؤلاء عندهم قوانين داخل الحلبة وخارج الحلبة، كذلك وضعوا لنا حلبة ووضعوا حولنا خطوطا وأشياكا وقالوا لنا ممنوع عليكم أن تدافعوا عن إخوانكم في سوريا، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان. من خرج وقاتل خارج حدود أرضه فهو إرهابي، هو مرتزق. كذلك الضحية لا يجوز لها أن تقاوم خارج الأرض، داخل الأرض تسمى مقاومة، خارج الأرض يسمى الفعل هذا يسمى ماذا؟ إرهابا. هذا ليس فيه إشكال يا أيها الأخوة، لكن الإشكال أن يأتي بعض الناس ويأتي ويسمي ويقول المقاومة الإسلامية، المقاومة الإسلامية. أي مقاومة إسلامية أن تزاوج بين ما شرعه الطاغوت وبين شرع الله جل وعلا، وتجعل المسميات والأفعال الطاغوتية تجعل لها أدلة من الشرع ومن الدين. وكالذين يقولون بأن الديمقراطية هي الشورى، وبعضهم زاوج بينها وقال الشورقراطية، الشورقراطية زاوج بينها. فهذا خلط المصطلحات ليس بالجديد في عصرنا، بل هو خلط قديم، هو خلط قديم. وأول من عرف عنه بأنه أراد إدخال المصطلحات اليونانية والكلامية في الشرع هو الغزالي، هو أول من عرف عنه ذلك. كان متأثرا بالفلسفة وكان متأثرا بعلم المنطق وعلم الكلام، فأراد أن يزاوج بينهما. ومع أن هذه المسألة قبله يعني قديمة، لكن هو يعني أشهر من عرف بذلك. لذلك من أراد أن يسلم له دينه دائما يرجع إلى الكتاب ويرجع إلى السنة، ويرجع إلى فهم السلف الصالح، كذلك يجب أن يفهم أن هذه المصطلحات وهذه الحدود الموجودة في كتب الفقه والموجودة في كتب أصول الفقه ليست قوالب، ليست قوالب يضع فيها كل مسألة كما يريد، ليست قوالب يا أيها الإخوة. الأحكام التي يتكلم فيها كثير من الناس والقواعد الفقهية هي قواعد أغلبية، هي قواعد أغلبية. الإشكال في هذا الزمان أن بعضهم بنى الدين عنده على المصالح والمفاسد. نعم الدين مبني على المصالح والمفاسد، لكن متى نتكلم بالمصلحة ومتى نتكلم بالمفسدة؟ نتكلم حينما لا يكون هنالك نص شرعي، لكن يكون هنالك نص شرعي من قول الله جل وعلا أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نرد قول الله جل وعلا أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل ما يسمى بالمصلحة والمفسدة. الآن في هذا الزمان أصبحت قاعدة المصلحة والمفسدة طاغوت وصنم يعبد من دون الله جل وعلا. أي إنسان تختلف أنت وإياه يقول لك يا أخي المصلحة والمفسدة. المصلحة يا أيها الإخوة، كل المصلحة هي في اتباع قول الله جل وعلا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أشفق عليكم من أمهاتكم، حتى يروى فيما يروى عن الحجاج أنه حينما حضرته الوفاة بكت عليه أمه فقال يا أماه لم تبكين؟ قالت إن الناس يزعمون أن الله سيدخلك النار، أن الله سيدخلك النار. قال يا أم إذا قامت القيامة أفكنت طارحتي في النار وكان الأمر بيدك، أكنت طارحتي في النار؟ قالت لا. قال فالله أرحم بي منك، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، والله يريد أن يخفف عنكم. فالمصلحة، كل المصلحة يا أيها الإخوة، هو في اتباع دين الله جل وعلا. والمفسدة، كل المفسدة هي في مخالفة دين الله جل وعلا. ما الذي منع المشركين من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي منعهم؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. المفسدة الخوف، المصلحة جلب المنافع والمفسدة دفع المفاسد. فرب العالمين قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألم يخف المنافقون الدوائر؟ نخشى أن تصيبنا دائرة. إذا تركنا مسألة المصالح ومسألة المفاسد تدخل على الناس سيفسد الدين. وللعلم يا أيها الإخوة، القلوب تختلف. بعض الناس قد يصيب الهلع فيتشقق قلبه بعض الشقوق، فتدخل بعض المصالح وبعض المفاسد من خلال هذه الشقوق، وبعض القلوب تنفطر فتدخل المفاسد والمصالح على مصراعيها بحسب هذه القلوب تتشرب وتدخل بحسب هذه الشقوق، يدخل هذا الضلال. لكن الله عز وجل أمرنا أن نأخذ الكتاب بقوة. فإذا مسألة المصطلحات ومسألة المسميات مسألة يجب أن ينتبه لها كثير من الناس، وخصوصا طلبة العلم الصغار. هذه القواعد هي قواعد أغلبية، قواعد أغلبية، لذلك لا تطرد في كل مسألة ولا تطبق في كل مسألة. من هذه القواعد التي ذكرناها لكم ونوهنا عنها قبل قليل دخول حرف النفي على المسميات الشرعية. دخول حرف النفي، لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله دعاء أحدكم إذا كانت له امرأة سيئة الأخلاق ولم يطلقها، لا يقبل الله صلاة عبد آبق حتى يعود إلى مواليه. طبع بعض الفقهاء وضع قاعدة وقال هذه لنفي الصحة، لنفي الفعل، يعني لنفي الصحة، وبالتالي كل ما وجد كلمة لا لا لا لا أصبح يبطل العبادة. وهذا يعني الغالب الكلام الجمهور، جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة. والمشهور في مقابلهم الحنفية قالوا لنفي الكمال المستحب، لنفي الكمال المستحب العبادة لا تبطل، العبادة عندهم لا تبطل. فهؤلاء الناس يعني قعدوا هذه القواعد على المسميات الشرعية دون مراعاة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، دون النظر في النص نفسه. إذن في كل مسألة يجب أن ننظر فيها ما الذي أراده الله عز وجل بهذا النفي في هذا الموضع، وما الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النفي في هذا الموضع. إذن لابد من مراعاة مراد الله جل وعلا ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. وللعلم، للعلم كثير من الأصوليين كانت بضاعتهم في الحديث مزجاة، حتى أن الإمام الغزالي عليه رحمة الله كان يقول وبضاعتي في الحديث بضاعة مزجاة. بعضهم كما يذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال لم يقرأ لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا الترمذي ولا أبو داود ولا إنما قرأ كتاب كذا أو كتاب كذا، يعني حتى بضاعتهم في الحديث مزجاة. حتى أن بعضهم يروى عن أنه لم يكن يصلي، بعض الأصوليين، بعض الأصوليين الكبار وأسماء لماعة لم يكن يصلي. فكيف الإنسان يبني عقيدته على قول هؤلاء الناس؟ هم كانوا أذكياء، فعلا كانوا أذكياء، لكن ابتعادهم عن المنبع الصافي جعلهم يضلون، جعلهم يضلون. فشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقول لابد من مراعاة مراد الله جل وعلا ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الموجود في لسان الشرع بخصوص ما يتعلق بحرف النفي وهو لا، أن أكثره موجود لنفي التمام ونقص التمام والواجب. دائما كل منصرف لنفي ماذا؟ التمام، والمقصود بالتمام الواجب. إذن الواجب ينظر، أو نفي الواجب أو نفي الفعل ينظر بكل مسألة بحسبها. فمنه ما هو لنفي الإيمان الواجب، ويكون هذا الواجب مما يبطل العبادة، ومنه ما لا يبطل العبادة. أيضا هذه مسألة يجب أن ينتبه لها الجميع، أن حرف النفي في لسان الشرع قد يقصد به عدم الإجزاء، يقصد به عدم الإجزاء، يعني مقصود به عدم الصحة. كلمة لا كما سنبين لكم إن شاء الله بعد قليل لابد الانتباه، قد يقصد بها عدم الإجزاء، يعني عدم الصحة. كيف عرفنا ذلك؟ قرأنا قرآن، قرأنا السنة، ففهمنا أن الشرع مراده في هذه المسألة نفي ماذا؟ الصحة. مع أن جميعا لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة عبد إذا أبقى من مواليه حتى يرجع إليهم، لا يقبل الله دعاء أحدكم إذا كانت له امرأة سيئة الأخلاق ولم يطلقها. كلها نفس المعنى، كلها نفس الألفاظ أقصد، لكن لم فهمنا من هذا الحديث فهم، ومن الحديث الآخر فهم، ومن الحديث الآخر فهم. إذن المسألة ليست قوالب فهم. إذن بعض النفي أيها الإخوة كما قلنا لكم يتجه إلى نفي الإجزاء، نفي الإجزاء يعني عدم الصحة، وقد يقصد به أيضا عدم الثواب، يعني الإجزاء مع ماذا؟ مع الثواب. إذن هنالك مسألتان في هذا الموضوع، حرف النفي لابد لنا أن نفهمه ونفهمه فهما صحيحا. إذن النفي كما قلنا لكم إما أن ينفي صحة الشيء، ونمثل لكم له بمثال حتى ندخل إن شاء الله إلى الموضوع مباشرة، إما أن يكون لنفي الإجزاء، لنفي الإجزاء كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الآن ما الذي يفهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن هذا الشخص لابد له أن يتوضأ مرة ثانية حتى يقبل الله عز وجل صلاته. إذن نفي الإجزاء، نفي ماذا؟ الإجزاء. في الحديث الآخر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم. الآن نقول له لا يصلي ولا يصلي؟ يصلي، لكن هنا النفي غير متجه للإجزاء، إنما متجه لماذا؟ للثواب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رب صائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. إذا الصائم قد يصوم وصومه مجزئ، لكن صومه غير مثاب عليه، وقائم أيضا قيامه مجزئ ولكن لا ثواب عليه. أيضا فهمنا المسألة الأولى أنه غير مجزئ، المسألة الثانية مجزئ لا ثواب عليه، أيضا قد يكون مثابا عليه لكنه غير مجزئ، مثاب عليه لكنه غير مجزئ. متى يكون غير مجزئ؟ إذا فعله ناقصا عن الشرائط والأركان، فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا. فهم؟ فهم هذا الكلام؟ نعيد. هنالك أفعال حرف النفي متوجه فيها لماذا؟ أن صاحبها لا تقبل، لا تجزئه، لا تبرأ منها الذمة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هنا انتفى ماذا؟ انتفى الإجزاء. أيضا هنالك أعمال تجزئ صاحبها ويسقط عنه التكليف لكنه غير مثاب عليها، غير مثاب عليها، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا لا نقول له بأنك تعيد الصلاة كالذي أيضا يذهب إلى المنجمين وإلى الكهنة، لا تقبل له صلاة 40 يوم. هل نقول له لا تصلي؟ هذه إشكالية عند بعض الفقهاء، لأنهم ما الذي يعني أوجد عندهم هذه الإشكالية؟ لأنه خلص عنده حرف النفي فقط متوجه لماذا؟ للإجزاء، متوجه للإجزاء. لكن الصحيح في ذلك أن النفي هنا متوجه لنفي ماذا؟ متوجه لنفي الثواب، متوجه لنفي الثواب. وفي قبل والأولى التي قبلها متوجه لنفي الإجزاء. لكن لو انتفى الإجزاء هل يلزم من ذلك انتفاء الثواب؟ لا يلزم من ذلك انتفاء الثواب. قد يصلي الإنسان صلاة وقد ينسى ركنا من أركان من شروطها. إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتذكر بأنه صلى من غير وضوء، حينما نقول له بأن صلاتك باطلة، بأن صلاتك باطلة، هل نعني بذلك بأنه غير مأجور على ذلك؟ أم أنه مأجور ومأجور على هذه الصلاة لكنه مأمور بماذا؟ مأمور بإعادتها، مأمور بإعادتها. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كلام النفيس له، وأنا أركز يعني سامحون أني ركزت على هذه المسألة لأن هذه القاعدة يا أيها الأخوة هي التي سننطلق منها في مسألة اجتماع الكفر والإيمان في الشخص الواحد، واجتماع الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق في الشخص الواحد. لأننا دائما نسمع كلمة فلان منافق، ونسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فتجد بعضهم يقول هذا نفاق اجتماعي وهذا نفاق كذا ونفاق كذا، حتى يخرج من هذه المسألة. هذه المسألة لها تأصيل، هذا التأصيل ينبني على هذا الكلام الذي ذكرناه في الدروس الماضيات ونعيده أيضا في هذا الدرس، وسنكمل عليه في الدرس القادم إن شاء الله، حتى تنحل مسألة الكلام في اجتماع الكفر دون كفر في الشخص المؤمن والشرك دون الشرك في الشخص المؤمن، لأن هذه مسائل ينبني عليها مسائل التكفير ومسائل الإيمان والخلاف بين أهل السنة والجماعة مع غيرهم من أهل الإرجاء ومع غيرهم من أهل الغلو من المعتزلة ومن الخوارج. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن يذكر التفصيل في مسألة الثواب ومسألة الإجزاء قال: وهذا تحرير جيد أن فعل المأمور به يوجب البراءة، فعل المأمور به يوجب البراءة. إذن الإنسان إذا فعل المأمور يجزئه ذلك ويثاب عليه، هذا الأصل، هذا الأصل أن الإنسان إذا صلى الصلاة فنقول هذه الصلاة مجزئة وماذا وهو مثاب عليها. لكن نقول إن فعل أن فعله هذا تحريم جيد أن فعل المأمور به يوجب البراءة. قال: فإن قارنه معصية، المأمور قارن ماذا؟ معصية بقدره تخل بالمقصود، قابل الثواب، يعني يصوم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ويقوم ليس له من قيامه إلا التعب. قال: وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة. إن نقص المأمور به، إنسان صلى مثلا وهو ناس لم يتوضأ، يثاب أم لا يثاب؟ يثاب، لكن البراءة حصلت ولا ما تحصل؟ هذه الآن فيها تفصيل في هذه النواقص. إنسان قد ينقص ركن وقد ينقص واجب وقد ينقص، قال: فإما أن يعاد، فإما أن يعاد، وإما أن يجبر، يعني يأتي كما سنفصل الآن، وإما أن يأثم. قال: فتدبر هذا الأصل، فتدبر هذا الأصل، فإن المأمور به مثل المحبوب المطلوب، إذا لم يحصل تاما لم يكن المأمور بريئا من العهدة. إذن أي إنسان يصلي الصلاة غير تامة، يؤدي الزكاة غير تامة، يحج حج غير تامة، لم يكن بريئا من العهدة، عهدته تبقى ماذا؟ مشغولة. فهذا النقص الذي يحصل في الصلاة، وهذا النقص الذي يحصل في الزكاة، وهذا النقص الذي يحصل في الصيام، إما أن يجبر بجنسه، إما أن يجبر جنسه أو ببدل أو بإعادة الفعل كاملا إذا كان مرتبطا، وإما أن يبقى في العهدة كركوب المنهي عنه. الآن التفصيل وبالمثال كما يقال يزول الإشكال، بالمثال يزول إشكال. الأول هذا النقص نوع أول من أنواع النواقص، إنسان لم يصلي صلاة تامة، إما أن تجبر بجنسها أو زكاة غير تامة. قال: مثل من أخرج الزكاة ناقصة، هذا ماذا؟ يخرج أو يخرج، فإنه يخرج التمام. إنسان أخرج وأدى عبادة الزكاة غير تامة، هل العهدة تبرأ عنده وتبرأ الذمة؟ إنسان عليه زكاة، عليه زكاة مثلا 10,000 دينار زكاة، أخرج منها 5,000 دينار، هل نقول أنه أدى الواجب الذي عليه؟ لم يؤدي الواجب الذي عليه، لأن العهدة والذمة مشغولة، العهدة والذمة مشغولة. فهذا ماذا نأمره؟ نأمره أن يخرج التمام، لا نقول بأن الزكاة باطلة، نأمره بماذا؟ أن يخرج 5,000 الباقية. الآن عندنا نقص آخر يحتاج إلى بدل، في مسألة دائما تسمعون كلمة ماذا؟ البدل. قالوا: كإنسان ترك واجبا من واجبات الحج، ترك واجبا من واجبات الحج، ماذا بماذا يجبره؟ يجبره بالدم، يجبره بالدم. إذن لماذا جبره بالدم؟ العهدة والذمة بقيت مشغولة، لأنه الحج غير كامل، الحج غير كامل، فهل نأمره بالإعادة؟ هنا لا نأمره بالإعادة، هذا النوع نأمره بماذا؟ بالبدل، يأتي بشيء بدل آخر. إنسان أيضا ترك واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الأوسط مثلا، نأمره بإعادة الصلاة؟ نأمره بالبدل، وليس بالإتمام، نأمره بالبدل فيأتي بسجود السهو، يأتي بسجود السهو. الآن إنسان أيضا أتى بعبادة ناقصة، نوع الثالث، هذا الذي نأمره بإعادة الفعل، عنده عبادة ناقصة لكن هنا لا نأمره لا بالبدل ولا بالتمام، إنما نأمره بماذا؟ بإعادة الفعل كاملا. لماذا؟ قالوا لأن هذا النقص مرتبط بهذه العبادة، مرتبط بهذه العبادة. قالوا كيف مرتبط؟ قالوا نعيب الرسول صلى الله عليه وسلم نص عن في الأضاحي، كوننا يعني كنا في عيد، إنسان ضحى بماذا؟ بعرجاء، ضحى بمريضة. فالآن ماذا نأمره؟ نأمره بالتمام؟ ليس هنا للتمام في هذا الموضوع، يعني يشتري مثلا مريضة أخرى حتى يعني يجبر السعر، هل نأمره بالبدل أرنب يذبح بدلها أرنب؟ ليس هنالك إلا الإعادة. أو من صلى مثلا بلا طهارة، هذا صلاته غير تمام، صلاته غير تمام، فهذا نأمره بإعادة الصلاة، نأمره بإعادة الصلاة. الآن هنالك بعض الواجبات تركها لا يجبر وليس له بدل ولا يعد. قلنا الزكاة تجبر إذا كانت ناقصة تتم، نأتي بالتمام. وقلنا بأن من ترك واجبا من واجبات الحج يأتي الإنسان بالبدل، وقلنا بأن الإنسان لو صلى من غير وضوء يعيد. طيب هنالك عبادات أخرى، ولذلك قلنا لكم أن المسألة ليست قوالب، المسألة ليست قوالب. قالوا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة والجهاد المتعين، والله الإنسان تعين عليه الجهاد ثم لم يجاهد في سبيل الله، أو صلاة الجمعة تعينت عليه ولم يصلي، لأن هذا النوع يبقى في العهدة، يعني الإنسان يبقى مطالب به لكن لا يستطيع أن يأتي لا ببدل، قاتل وانتهى القتال، هل يستطيع أن يقاتل بدل هذا القتال؟ ليس له إلا توبة، ليس له إلا التوبة. إذن هذا فيما يتعلق بترك الواجبات. عندنا كما تعلمون شيء يسمى الواجبات وشيء يسمى المنهيات، يعني قد الإنسان يصلي ولا يأتي بمنهي لكن يترك بعض الواجبات، يزكي ولا يأتي بمنهي يترك بعض الواجبات، يحج ولكن يترك بعض واجبات الحج. لكن قد يصلي الإنسان الصلاة تامة بأركانها وشروطها لكنه يرتكب بعض المحرمات، قد يحج ويرتكب بعض المحرمات، قد يصوم ويرتكب بعض المحرمات. فالآن هذا المحرم كما قال أهل العلم قد يضاد بعض أجزاء العبادة وقد لا يضاد العبادة، مثل المعاصي، في معاصي مثل مسبة الله عز وجل ومسبة الدين ومسبة الرسول صلى الله عليه وسلم تضاد الإيمان، تضاد الإيمان. ومن المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر لا تضاد الإيمان. فكذلك المحظور كما قلنا لكم منه ما يضاد العبادة، يضاد الحج، يضاد الصلاة، فقد يحصل بهذه المضادة قد يحصل الفساد، قد يحصل الفساد. كالحج مثلا، يعني من جامع وهو محرم فسد حجه، فسد حجه. وهنالك بعض المحظورات لو فعلها المحرم لم يفسد حجه، لو فعلها لم يفسد حجه. كذلك الإنسان الذي يتكلم ويشهد بالزور وهو صائم ويرفث وهو صائم، نقول بأن هذا الرفث وهذا الكلام البذيء وشهادة الزور لا تفسد، لا تضاد الأجزاء، لكن صاحبها ماذا؟ آثم، صاحبها آثم. فالآن يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنالك يعني مشابهة ما بين المحظور وما بين المأمور. قال فالمحظور قال كالمأمور، المحظور كالمأمور، إما أن يوجب فساده فيكون فيه الإعادة، النوع الأول إما أن يوجب فيه فساده فتكون فيه الإعادة أو لا يستدرك، وإما أن يوجب نقصه مع الإجزاء، وإما أن يوجب نقصه مع الإجزاء فيجبر أو لا يجبر، وإما أن يوجب إثما فيه أو يوجب فيه إثما يقابل ثوابه. الأول بقول كأفساد الحج، الأول محظور يقابل ماذا؟ يوجب الفساد، محظور يوجب الفساد، قال كأفساد الحج. والثاني يقول هذا الأول يوجب الإعادة، هذا يوجب الإعادة، إعادة ماذا؟ إعادة الحج. الثاني يوجب، الصوت غير مسموع. إذن تكلمنا في المحظور يا أيها الإخوة حتى ننهي إن شاء الله كما تكلمنا في المأمور. المحظور كما قلنا لكم نقصه إما أن يجبر بالتمام كالزكاة، وإما أن يؤتى ببدل منه كسجود السهو، وإما أن يؤدي إلى بطلان العبادة إذا كان مرتبط كمن صلى من غير وضوء، ومنه ما ليس له جبران، ومنه ما ليس له جبران كمن ترك الجهاد المتعين لا يستطيع أن يأتي ببدل ولا يستطيع أن يتم ولا يستطيع أن يعيد ولا يستطيع أن يعيد. كذلك المحظور كالمأمور، المحظور كالمأمور، إما أن يوجب فساد العبادة فتكون فيتجب الإعادة، فتجب الإعادة كمن أفسد حجه، فهذا إن أفسد حجه بالوطء مثلا وجب عليه إعادة ماذا؟ إعادة الحج. أو هذا الإفساد يؤدي إلى عدم الاستدراك، لا يستطيع الإنسان أن يستدرك ماذا؟ العبادة، كمن أفسد جمعته، كمن أفسد جمعته فهذا لا يستطيع أن يأتي بجمعة أخرى، لا يستطيع أن يأتي بجمعة أخرى. النوع الثالث يؤدي إلى نقص في العبادة فيجبر، يؤدي إلى نقص في العبادة فيجبر، كالذي يعني حج وارتكب بعض المحظورات، ارتكب بعض المحظورات التي لا تبطل ماذا؟ لا تبطل الحج، كمن خلع مثلا إحرامه من غير عذر فهذا يؤمر بالبدل. النوع الرابع، صوت واضح؟ طيب، إذن يعني نحن بقينا في آخر جزئية من جزئيات الدرس، وهو أن المحظورات كالمأمورات، كما قلنا بأن ترك المأمورات له عدة أحوال وعدة حالات، كذلك فعل المحظورات يشابه ترك المأمورات، فبعض هذه المحظورات إذا ارتكبها الإنسان مع العبادة أفسدتها، كالذي يفسد حجه فإن هذا الحج يجب إعادته، وأيضا بعض المحظورات إذا ارتكبت مع العبادات لا تستدرك هذه العبادات، كالذي أفسد جمعته فإنه لا إعادة عليه، وهذه الجمعة لا تستدرك ولا تجبر. وإما أن يوجب ارتكاب هذا المحظور نقصا مع إجزاء هذه العبادة فتجبر هذه العبادة، كمن ارتكب محظورا من محظورات الحج كأن يقتل صيدا أو يصيد صيدا فهذا يؤمر بماذا إذا ارتكب هذا المحظور؟ يؤمر بجبر هذا الحج، يؤمر بجبر هذا الحج. يا أخوان ما توزعوا شيء، يؤمر بجبر هذا الحج كالذي قتل مثلا أو اصطاد ضبعا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفديه بكبش، أن يفديه بكبش. النوع الرابع من أنواع المحظورات ألا يجبر هذا المحظور كالذي صلى صلاة مع مرور المصلي أمامه، مع مرور المصلي أمامه، هذا لا يجبر، إنما يجب عليه إن كان يعني إن كان رجلا فقط الإثم وليس عليه جبران. وإذا كانت امرأة أو أتان لأنثى الحمار أو كلب أسود يعيد الصلاة. الإفساد الخامس وارتكاب المحظور الخامس من أنواع المحظورات الذي يقابل فيه يعني يقابل فيه بعدم الثواب مع إجزاء العمل، كالذي يصوم مثلا ويرتكب محظور من محظورات الصيام كقول الزور والعمل بالزور، فإن هذا صيامه مجزئ، لكن هنالك سيئات قابلت ثواب هذا الصيام فلا يقبل صيامه. من أي ناحية؟ من ناحية الثواب، من ناحية الثواب. إذن يعني هذا يعني ملخص، أو لا نقول ملخص، تفصيل ما يتعلق بهذه المسألة في ارتكاب المحظورات فيما يتعلق بالعبادات أو ترك الواجبات فيما يتعلق بالمأمورات. وفي المرة القادمة إن شاء الله سنكمل في هذه القاعدة حتى نصل إلى تأصيل أهل السنة والجماعة في مسألة اجتماع المحرم أو اجتماع الكفر مع الإيمان أو المعصية مع الإيمان أو النفاق مع الإيمان. هذه المسألة التي لم يستطع أحد أن يستسيغها من أهل البدع وأهل الباطل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.